بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال رحمه الله قال 92: أن أجل فضائلهم أيضا الفخر ولو بحق فنهي عنه. نعم، أيضا من خصال أهل الجاهلية الفخر، وهو تعداد الأشياء الخارجة والمفاخر والمناقب، فيفتخر بماله أو يفتخر بجماله أو يفتخر بعلمه أو يفتخر بنسبه أو يفتخر بما آتاه الله تبارك وتعالى، وهذا يحمله على الكبر والخيلاء، ويحمله على الازدراء والاحتقار للناس. فهذه من خصال أهل الجاهلية الفخر، والله تبارك وتعالى ذم الذين يفتخرون على غيرهم في آيات من كتاب الكريم، كما قال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الله لا يحب من كان مختالا فخورا، معجبا بنفسه، مختالا في فعله وفي هيئته وفي مشيته، وفخور بقوله يترفع على الناس، فخورا من صيغ المبالغة. أما القليل من الفخر كما ذكر بعض أهل التفسير قد لا يسلم منه الإنسان، فمن لطف الله تبارك وتعالى أنه يعفو عن الشيء اليسير الذي لا يكون معه عناد وإصرار وإباء. أما من سلك مسلك الافتخار والترفع والاحتقار والازدراء فهذا هو المبغوض عند الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وهكذا يقول الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم: ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. فهكذا فرح بما آتاه الله، فخور على عباد الله أنساه هذا الفخر وهذا التكبر والخيلاء. القيام بحق الله تبارك وتعالى وشكر الله عز وجل على نعمه، فالإنسان مقصر في ما آتاه الله تبارك وتعالى، آتاه الله عز وجل النعم وأمده بالجوارح، ثم يقصر في حق نفسه ويقصر مع خلق الله ويقصر فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى. ف هذا الذي يفتخر بأعماله هذا دليل على أنه غافل عن شكر الله تبارك وتعالى. الواجب على من آتاه الله نعمة، سواء كان مالا أو جمالا أو عشيرة أو قبيلة أو جاها أو نسبا، أنه يحمد الله بلسانه، وأنه يشكره بقوله وقلبه وفعاله، وأنه يتواضع، لأن عدم الشكر والكبر يحمل على البطر والأشر والترفع، ويؤدي إلى حصول الشحناء والبغضاء. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فحصول التفاخر بين الناس يؤدي إلى حصول الشحناء والبغضاء والغفلة عن شكر الله تبارك وتعالى، وهو دليل على عدم الإخلاص. وإلا فمن كان حريصا على نيل ثواب الله والتقرب إلى الله تبارك وتعالى فإنه لا يفخر على الناس بما آتاه الله تبارك وتعالى، بل هو ينسب النعمة إلى ربه ويسأل ربه عز وجل أن يعينه على شكرها. وهكذا يقول الله تبارك وتعالى في الآية 3: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. فهذا لا يحبه الله بل يبغضه الله تبارك وتعالى، الذي يختال والذي يعجب بنفسه، ومن ابتلي بداء العجب فإنه قد يتمرد على عبادة الله وعن طاعة الله، وقد يخرج إلى طرق الهلاك والزندقة والإلحاد، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أناسا يعبدون ويدعبون حتى تعجبهم أنفسهم ويعجب بهم الناس، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. هم ما ضلوا ولا انحرفوا ولا خرجوا من طريق المعاصي والشهوات التي ينفر عنها كثير من الناس من شرب الخمور أو فعل الفواحش، لكن انظروا كيف الشيطان حريص على إبعاد الناس عن الصراط المستقيم. إذا أقبل العبد على ربه تبارك وتعالى ووجد منه الإقبال والرغبة في الخير، فإنه يفسد عليه عبادته ويفسد عليه نيته، ويأتيه من باب آخر إذا استطاع أن يجره إلى الشهوات وإلى الكبائر والمهلكات فإنه يفعل. فإذا كان العبد مصرا وراغبا ومندفعا فإنه يأتيه من باب آخر، قد يفسد عليه نيته بالرياء والسمعة، قد يفسد عليه نيته بشعوره بأنه عظيم وأنه بذل وأنه قدم وأنه أطاع الله سبحانه وتعالى، كما في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أناسا يعبدون الله حتى تعجبهم أنفسهم ويعجب بهم الناس، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. فهكذا على الإنسان أن يحذر من داء العجب الذي يتولد من الخيلاء والذي يتولد من الفخر. ويقول الله تبارك وتعالى في الآية الرابعة: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم. يتفاخر الأصدقاء بعضهم على بعض، يتفاخر الجيران بعضهم على بعض، يتفاخرون بأموالهم بمساكنهم بأنسابهم بوظائفهم بقبائلهم بعشائرهم بعلومهم، وتفاخر بينكم، يحب كل واحد أن يكون أرفع من الآخر وأنه أكثر صيتا وسمعة من الآخر، وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. وهكذا في الآية الخامسة: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. فلهذا فهذه من خصال أهل الجاهلية، وقد تقدم معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمور الجاهلية أو من أمر الجاهلية لا يتركونهن، منها الفخر في الأحساب. فهذه خصلة من خصال أهل الجاهلية، فالواجب على الإنسان أنه يتواضع عند نعم الله تبارك وتعالى، لا يترفع ولا يتكبر لا بقوله ولا بلسانه، إلا ما كان على سبيل التحدث بنعمة الله تبارك وتعالى، أن الله آتاه مالا أو أن الله آتاه قوة أو أن الله آتاه علما أو أن الله آتاه سعادة في قلبه. فإذا كان على سبيل التحدث بنعمة الله وليس على سبيل الترفع والتكبر فهذا جائز ولو أصلا في السنة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو القائل: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. المحذور هو الفخر، الترفع والاحتقار والازدراء للآخرين، هذا هو الممنوع. لكن أنك تتحدث بما أنعم الله عليك تحدثا بنعمة الله، وأما بنعمة ربك فحدث مع الخضوع والتذلل والتواضع ومعرفة حق الآخرين، فهذا ليس بمذموم، هذا ليس بمذموم. لكن يحذر العبد أن يعدد المناقب لنفسه أو لآبائه وأجداده: أنا فعلت كذا وكذا. لو كان مخلصا ما احتاج أن يثني عليه الناس: أو فعل آبائي وأجدادي كذا وكذا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الذي يفرح به العبد هو الإيمان والعمل الصالح، أما أنه يفتخر بآبائه وأجداده وأفعالهم ومآثرهم ومناقبهم، مع أن البعض في بعد شاسع وبون كبير بينه وبين فعل أجداده إذا كانوا متصدقين وإذا كانوا مجاهدين وإذا كانوا باذلين وعاملين، فكيف يليق بالإنسان أن يفتخر بما عليه الآباء والأجداد وهو بعيد كل البعد عن أفعالهم الحسنة ومناقبهم الجميلة؟ فهكذا الواجب على من أنعم الله عليه بنعمة أنه يتواضع وأنه يحمد الله ويثني عليه ويشكر الله، وأنه يسأل ربه تبارك وتعالى العون على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأنه يحاول أن يستخفي بأعماله الجميلة إلا ما كان على ما كانت مصلحة ذكر هذه الأعمال تربو وتزيد على مصلحة الإخفاء، فهذا فعله السلف. إذا كانت هناك مصلحة راجحة، ونبي الله يوسف عليه السلام هو القائل: جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، اجعلني على خزائن الأرض. فهو ذكر عن نفسه الحفظ والأمانة حتى يقوم بهذه المهمة التي إذا لم يقم بها لفسدت أحوال الناس. وهكذا تعرفون عثمان بن عفان حينما حوصر الخليفة الراشد جعل وقف موقفا عظيما، من قرأ السيرة يا سبحان الله، عثمان بن عفان الخليفة الراشد رضي الله عنه حينما جاءه الأوباش وحاصروه في منزله في دار الخلافة بالمدينة وفيها ما لا يقل عن 20,000 يحمل السلاح من الصحابة وأبنائهم ومن كان فيها من التابعين والأجناد، وهم عدد يسير الذين حاصروه ما بين 1,000 إلى 5,000، ويأتيه كبار الصحابة وأبنائهم ويقولون لنفعلن بهم ولنفعلن، فيقول: من كان يعتقد أن في عنقه بيعة لي فعلي أن يلزم بيته، من كان محبا لي فليطرح سلاحه، دعوني دعوني. وهكذا فجعل يذكر لهم ما فعله من حسنات وخيرات وأفعال جميلة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من يحفر بئر رومة وله الجنة فحفرتها، من يجهز جيش العسرة وله الجنة فجهزته؟ وهكذا كان يعدد لهم حتى استزلهم الشيطان، وفيهم منافقون وفيهم أناس بعيدون عن الدين، فأقدموا على قتله رضي الله عنه. وهكذا ابن مسعود رضي الله عنه حينما جمع القرآن وأمروا بتحريق بقية المصاحف غير مصحف الإمام، فقال: على قراءة من تريدوني أن أقرأ وقد أخذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم زيادة على 70 سورة، والذي نفسي بيده أو والله الذي لا إله غيره، ما من سورة في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزلت، ولو أعلم رجلا أعلم بكتاب الله مني تبلغ الإبل لركبت إليه. وهكذا كثيرا عن السلف أنهم يذكرون ما لهم، لكن لما تكون المصلحة أرفع وأعلى، لكن الممنوع أن يفتخر الإنسان بما آتاه الله على سبيل الاحتقار والازدراء والمن على الله تبارك وتعالى. فهذه خصلة من خصال أهل الجاهلية، وفق الله الجميع، والحمد لله.